اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم ارزق على قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، انك على كل شيء قدير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واحفظ ائمتنا وولاة امورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك، واتبع رضاك واعلى كلمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا طيبا مباركا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج همنا وهم المهمومين، اللهم نفس كربنا وكرب المكروبين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم اشف بخفي نفسك مرضانا ومرضى المسلمين.